يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا أحبتي مع شيخنا وإمامنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه ومع رسالته المباركة ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من أصل في أوامر الكتاب والسنة وكذلك للأصل في نواهي الكتاب والسنة. قال رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. ها هنا أصل آخر يذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى متعلق بالكلام، وهو ما يتكلم به المستعمل فيما وضع له، فاللفظ المستعمل فيما وضع له هذا يسمى حقيقة، هذا الكلام يسمى حقيقة. فمثلا الأسد هذا الاسم فلو قال قائل رأيت أسدا وقد كان في غابة فهذا يسمى عندهم أو الذي يعرف به مراده أنه أسد حقيقي ذلكم الحيوان المفترس. الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز، حقيقي ومجازي. قالوا الحقيقي هو اللفظ المستعمل في موضع له، وأما المجازي فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وهنا يقول الشيخ الأصل إذا وجدت كلاما الأصل أنك تحمله على الحقيقة لا على المجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة. وتأمل هنا قول الشيخ إن قلنا به، فإن القول بإثبات المجاز أعني الكلام، وأنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أنه تقسيم حادث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين، بل إن أئمة النحاة كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء لم يذهبوا إلى هذا التقسيم، فما عرف عن أهل القرون المفضلة المقتدى بهم ما عرف عنهم القول بإثبات المجاز. لا يوجد حتى في كلام العرب، لأن من العلماء من أثبته في كلام العرب إلا أنه نفاه في القرآن، وهذا هو الحق، أعني ما ذهب إليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم. وأكثر من يتكلم في هذا هم المعتزلة، عده طاغوتا وأما ما يذكرونه من أمثلة في الكتاب والسنة وفي كلام العرب مما يظهر لهم أنه ينصر قولهم أقول إن هذا المثبت في كتاب ربنا جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا أسلوب عربي فصيح يعرفه ويعرف هذا بالسياق والسباق، لو قال قائل رأيت أسدا وهو جالس في منطقة لا يوجد فيها هذا الحيوان المفترس وسياق كلامه ظاهر بأنه يتحدث عن شخص من الناس، فاللفظ المتبادر إلى الذهن أنه رأى رجلا في هذه الصلاة التي في الأسد من الشجاعة وغيرها، وكقوله جل وعلا واسأل القرية، اللفظ المتبادر إلى الذهن أهل القرية، وهذا أسلوب عربي واضح فصيح. هنا مما يذكر هنا وقد عده العلامة الشنقيطي من أوضح الأدلة على منعه في القرآن، وهو ممن يقول بمنعه حتى في اللغة، وأنه لا مجاز في اللغة أصلا. ذكر هذا في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. أقول ذكر أمرا عظيما، قال إنه من أوضح الأدلة على منعه في القرآن، قال إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، يعني أهل المجاز القائلون به، لك أن تقول لمن قال رأيت أسدا يرمي، ومعلوم أن الأسد لا يرمي، فلو قاله قائل ليس هو بأسد إنما هو رجل شجاع، فلك هذا، لأن عندهم أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر، فيلزم على هذا القول أعني بأن في القرآن مجازا، يلزم عليه أن في القرآن ما يجوز نفيه، والعياذ بالله. وقد تقرر أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، ولأجل هذا دخل أهل البدع والضلال، دخلوا من هذا الباب فنفوا صفات الله جل وعلا، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، وإنما هي مجازات، والعياذ بالله. إذن يتلخص لنا من هذا الكلام فيما ذكره الشيخ رحمه الله ألا مجاز في اللغة، وإنما هي الحقيقة. قال والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. قال وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. ثم ختم رحمه الله هذه الجمل المتقدمة والفائدة من معرفة هذا التقسيم أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي. تأمل الكلام هنا على الحقيقة، هذه الحقيقة إما أن تكون شرعية أو لغوية أو عرفية، والفائدة أننا نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي. ولأجل هذا من جعل لفظا من الألفاظ جعله حقيقة لغوية وقد جاء الشرع ببيانه فقد ضل. فهنا ربنا جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأتي بعض الناس فيقول معنى الصلاة هنا الدعاء، لأن معنى الصلاة في اللغة الدعاء، نقول هنا هذا بعد عن الحق وتنكب عن الصراط، لأنه ما حمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. الشرعية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في الشرع، مثل الصلاة والزكاة والتيمم والوضوء إلى غير ذلك. وأما الحقيقة اللغوية هي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له في اللغة، كالأسد، ومعلوم أن المقصود به الحيوان المعروف ذلكم المفترس، ولو قلت حمار وهكذا. وأما الحقيقة العرفية فهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العرف العام، يقول الشيخ فما حكم به الشرع وحده، تأمل، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. إذن الصلاة قد جاء بيانها وحدها في الشرع، وأن المراد بها التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال ما حكم به ولم يحده اقتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، حكم به الشارع لكنه لم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، مثل السماء والأرض والبحر والبر. سئل عما البحر فهذا البحر معروف باللغة. قال وما نعم وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. كاسم البيت وكذلك النكاح والقبض كذلك السفر أعني بالسفر هنا متى يترخص المرء برخص السفر. الله جل وعلا قد أطلق في كتابه ولم يأتي في شيء من الشرع بيان للسفر الذي أو بيان للمدة التي إذا قطعها الإنسان أنه يترخص برخص السفر. نعم، فهنا يرجع الأمر إلى العرف على تفاصيل معروفة عند علماء الفقه والأصول. العرف، وما هو العرف الذي يعمل به وما هو العرف الذي لا يعمل به. ثم قال وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، يأمر بأمر ويصرح في هذا الأمر بإرجاعه إلى العرف كقوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وأمر بالعرف فالعرف هنا ما تعارفه الناس. وقال جل وعلا في حق النساء وعاشروهن بالمعروف فهنا صرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كما قال الشيخ الأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. ثم قال فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. ونقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السؤال يقول قرأت في بعض المقالات يقول قرأت في بعض المقالات المتناولة لعلم الصيدلة أن نسبة بل وقد يتم حظر هذه الأدوية بسببها باعتبار ما سبق، هل يجوز امتلاك صيدلية أو العمل فيها؟ وكذلك ماذا؟ هل يصح الزواج بشاب صيدلي يتعامل بهذه الأدوية في حالة ما إذا كان التعامل بها غير جائز؟ الأدوية التي تكون فيها شيء محرم محل خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يذهب إلى المنع مطلقا، وبعضهم يذهب إلى أنه إذا كان الخمر المادة المسكرة إن كانت يسيرة ولا يظهر لها أثر، مع ذلك الخليط أقول لها بعضهم، والمسألة وهذا ذهب إليه العلامة العثيمين رحمة الله عليه فيما أعلم حتى الساعة. أما إن كانت نسبة الكحول كبيرة بحيث يظهر أثرها مع ذلك الخليط الذي يظهر لي عدم استعمالها، وبعض العلماء فرق بين استعمالها ظاهريا وبين شربها، أقول والاحتياط هنا منبغي، وأما الخنزير والعياذ بالله الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يستخدم في العلاج، ومسألة الزواج بشاب صيدلي يتعامل بهذه الأدوية في حالة ما إذا كان التعامل بها غير جائز الذي ذكر في السؤال فيه تفصيل على ما قد مضى ذكره، والزواج بمثل هذا الشاب من حيث الصحة صحيح، الزواج بمثل هذا الشاب فيما أعلم من حيث الصحة هو صحيح، فإن كان في عمله شيء محرم فالواجب عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر. والله أعلم. وهذا سائل آخر يقول: فالقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف على إطلاقها؟ لا، ليس على إطلاقها. ولأجل هذا من خالف الكتاب المستبين والسنة الصحيحة ينكر عليه، فمتى ما استبانت السنة وظهرت فينكر على صاحبها، ينكر على من خالفها، ينكر على من خالف السنة، والله أعلم. بل حكى ابن القيم رحمه الله من قبل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم، حكوا إجماع أهل العلم على أنه ينكر على من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهي يقول: أنا سأخرج غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ضغطا على حكومة ولا إسقاط الله، هل آثم على فعل ذلك؟ نعم، لأن هذا من التشبه بالكفار والعياذ بالله، هذا من التشبه. وما كان في الإسلام ما كانوا يخرجون في مثل هذه المظاهرات يعبرون عن آرائهم أو يظهرون غضبهم، وإنما الواجب لزوم الشرع، الواجب لزوم الشرع، والله أعلم. هذا يقول: لا شك أنه بلغكم طعن بعض أهل البدع في الشيخ ربيع لمشاركته في مؤتمر الوحدة الوطنية والذي شارك فيه بعض أهل البدع من شيعة وغيره، فكيف الرد عليهم حفظكم الله؟ أقول: شيخنا أبو محمد سلمه الله وحفظه يعد في هذه الأزمان يعد أحد رؤوس السنة في هذه الأزمان، وليس هذا من باب تزكية الشيخ والثناء عليه، فشيخنا أعظم وأجل من أن يتكلم مثلي فيه حتى ولو كان تزكية وثناء. كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ الفوزان والمحيدان، جلسنا هؤلاء العلماء وقد كانت هذه المجالسة أو كان مع بعضهم بحضور شيخنا ووالدنا الشيخ ربيع بن هادي سلمه الله، وقد رأيت إجلالهم وإكرامهم واحتفائهم بشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى رأي عين. أقول: وممن لم يقدر الله تبارك وتعالى لنا مقابلته الشيخ الإمام الألباني رحمه الله، لكن كنا من أحرص الناس على سماع أشرطته والاستفادة منها، ورأينا من الشيخ كما هو معلوم ومشهور ثناءه على الشيخ ربيع بن هادي، لو قالت تلكم المقولة العظيمة ألا وهي أنه حان يوائي أو راية الجرح والتعديل أن تنتشر في أمة الإسلام، أقول مشاركة شيخنا في مؤتمر الوحدة الوطنية والتي شارك فيها بعض كبار أهل البدع والضلال ممن نعرفهم في بلادي، ما كانت تلكم المشاركة مشاركة هامشية وليست هي من باب نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضا فيما اختلفنا فيه، وليست هي من باب التكامل وإنما كانت المشاركة مشاركة مجادلة ومناظرة فقد كان لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى قصب السبق في هذا الباب في ذلكم اللقاء، وهو ليس مؤتمر بل كان لقاء دعا إليه ولي أمرنا بالحوار، وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى وحفظه كان حاملا لتلكم الراية التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله، راية الجرح والتعديل، وقد أثنى عليه الأشياخ والعلماء وممن أثنى عليه سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، كما حدثني بذلك معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ. ففي تلكم الأيام كنت في زيارة لمعالي الشيخ محمد بن حسن، فجاء ذكر شيخنا أبي محمد ربيع بن هادي فأثنى عليه الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ ثناء عاطرا، ثم ذكر موقفا رآه بعينه من سماحة المفتي لما بلغه فعل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى بأهل البدع والضلال وتنكيله بهم، أقول ذكر لنا أنه رآه يدعو للشيخ حفظه الله وحفظ سماحة المفتي، رآه يدعو طويلا للشيخ بالتوفيق والسداد لما بلغه نصرته للسنة. وكما قلت هذا اللقاء ما كان لقاء للمؤانسة وإنما كان لقاء لبيان باطل القول وضلالهم وانحرافهم، فمن كسرت راية شيخنا ولله الحمد والمنه، بل حدثنا شيخنا الشيخ محمد بن هادي عن فضيلة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه، لأنها كانت في محفل على رأسه ولي أمرنا، وكان آنذاك وليا للعهد الملك عبد الله ابن عبد العزيز وجماعات من إخوانه، لكن لما رأى الشيخ كلمات يتكلم بها بعض رؤوس الضلالة ألقى كلمة عظيمة، قال عنها الشيخ عبد السلام فيما حدثنا به شيخنا الشيخ محمد بن هادي أن المتكلم ملك على لسان الشيخ بما رأى من التسديد والإصابة وبيان الحق. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه وفي عمره وفي علمه وأن يمتعنا به على صحة وعافية. إن ربي سميع الدعاء والله أعلم. يعني هنا يقول شيء يعني ذكر أحد المشايخ كلاما مفادة أنه لم يكن من هدي السلف تحجيب الطفلات الصغيرات في 4 أو 5 وأنه ينبغي ذلك إذا صارت الطفلة تميز قليلا. فهل هذا صحيح وهل يجوز أن ألبس ابني ل5 سنوات سروالا مسبلا؟ أقول هؤلاء لا يجري عليهم قلم التكليف، هؤلاء لا يجري عليهم في هذا الباب، لا يشدد معهم في هذا الباب. وقد تكلم العلماء حتى على عورة الصغير وذكروا أن عورته هي العورة المغلظة فقط. وحاصل الكلام أننا نربي أولادنا ذكورا وإناثا، نربيهم على الخير ونحرص على يعني تنشئتهم التنشئة الصالحة دون أن يكون هناك إفراط في هذا الباب أو تفريط، دون أن يكون هناك إفراط في هذا الباب أو تفريط، والله أعلم. يعني هنا يسأل عن من ترك لبس القلنسوة وهل يكون قد خالف السنة، وهل على الرجل شيء صلى وليس على رأسه شيء أي حاسرة، وماذا على الرجل إن كان أهل قبيلته العرق عندهم ألا يضعوا شيئا على رأسهم؟ أقول هذا ليس من ترك لبس القلنسوة لا نقول إنه خالف السنة، فإن هذا الأمر مرده إلى العادة، مرده إلى العادة. وصلاة الرجل حاسرا لرأسه صحيحة بإجماع أهل العلم، وإنما الكلام في الأفضل والمستحب والمكروه. بلا شك أن الإنسان الواجب عليه أن يمتثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول وماذا على الرجل إن كان أهل قبيلته العرق عندهم ألا يضعوا شيئا على رأسهم؟ نعم، هذا السؤال من أهل المغرب، وهذا العرف يعني لا عبرة به لأنه قد تغير وخلاف لما كان عليه العرب قديما، فالعرف إذا اضطرب لا يرجع إليه، العرف إذا اضطرب لا يرجع إليه، والله أعلم. كتابي ومن السنة، لكن المنطوق هو منطوق النص، وقد مضى معنا هذا وسوف يأتي معنا مزيد إيضاح. أما الذي يعني يذكر هنا هو المفهوم أن الحكم الشرعي يؤخذ من النص وهو المنطوق، النص هو المنطوق، ويؤخذ كذلك من المفهوم، يؤخذ كذلك من المفهوم، على خلاف بين أهل العلم فيما يوضح كل واحدة من هذه، فيما يوضح كل واحدة من هذه. وقد مر معنا الكلام على المنطوق وكذلك مضى معنا الكلام على ما يقابله وهو المفهوم وذكرنا مفهوم الموافقة وذكرنا مفهوم المخالفة فهذا كله يؤخذ منه الحكم الشرعي كله يؤخذ منه الحكم الشرعي وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد بيان وإيضاح لهذا فيما نستقبله من هذا الكتاب وأقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم